والاتصال اتصال شكم القوم ان اتصالات جاريه الان مع الاخوان في بلديه ججله ومع المكتب الوطني للمعصر في الشرق للبحث على مصدر التمويل وايجاد الدراسات وايجاد حل محطه تصفيه الماء العادله، لانه لا يمكن بتاتا ان تكون هناك محطتين في منطقه تيجر ومنطقه تفريقيا. ضروري، وهذه هي الاهميه ديال مجموعه ديال الجماعات. بخصوص يعني هذا الخبر الجديد المتاح ديال اقتناء شاحنه، هل المجلس وضع خطه لتشغيل هذه الشاحنه؟ لان نعلم بان الفكره العليا فيها واحد الجانب اللي هو شبه حضاري وجوانب اخرى هي قرويه، يعني واش وضعت في خطه فاش غادي تشغلوا يعني بلا ما تكون مشاكل من بعد. شكرا للاستاذ، واريد ان تكون مطمئنا، ومنك الى كافه، وهذا هو الاسد، الى كافه المواطنين الفكره الكبرى. ولا اقول ان عندما فكر المجلس في طرح مشروع اقتناء الشاحنه للمبادره الوطنيه، لا بد المشروع لا يمكن ان يطرح او ان يطرح لاي جهه الا بعد دراسته ووضعه ووضع خطه متكامله. فالمجلس الان فكر في الشيفون ديال الكاميون، فكر في لاسورونس، في الميزانيه، دابا كل شيء هذه المسائل موجوده، فكر في العربيين، فكر في الموظفين اللي غادي يمشيو الكاميون، بمعنى اللي تنتسناو دابا هو القضية ديال الوصول ديال هذا الشاحنة، ولكن اللي باقي الآن تندرسوه ونشوف الجواب سابقا هو المطرح. إلا هضرنا على القضية ديال الحرب، فلا بد كذلك الجماعات اللاتة خصو يفكروا يكون عندهم مطرح واحد، ومطرح واحد لا بد يكون شراكة مع الجماعات الثلاثة باش يكون مطرح واحد، لان لا يمكنش يكون مطرح في العليا ويكون مستقبلا في السفلى، لماذا؟ والمطرح في البلديه، وكاين واحد النوع ديال التداخل ديال السكان ديال المسائل، ضروري يكون اللي خدامين عليه دابا، ونتمناو يخرج الحيز الوجود ملي تفوت ان شاء الله هذه المحكمه ديال ليكار، خصنا نفكروا في المطرح مشترك، وحنا كجماعه ديال الفكر نعلن بهذا الطرح، اما المسائل الاخرى فكلها موجوده. ايضا في ارتباط مع مشكلة الوز في المحيط البيئي، هناك ظاهرة أخرى خطيرة تشكل البيئة خصبة لنمو وانتشار القوارض والحشرات الناقلة للأمراض، خاصة وحنا كنعيشو في المشكل ديال النيشمانيوز. هذا المشكل هو ظاهرة الأكوام المتراكمة لروث الحيوانات أمام أبواب المنازل حتى في مناطق الشبه الحضرية، يعني نيميرو وعيت عاصم في سيدي يحيى. هل لديكم خطة لمحاربة هذه الآفة؟ لا يمكن أن نتحدث عن خطة، بل يجب أن نتحدث أنه بدأنا في القيام بذلك قبل بدء الحملة ديال نيشمانيوز، وحتى فارتباطا بذلك لا بد من التنسيق ارتباطا بهذا الموضوع. قامت وتقوم الجماعة بدعم وبشراكة مع السلطة المحلية والمجتمع المدني بحملات تحسيسية في إطار الحملة للشمانيوز، وإبداء رأي وإبداء خطورتها، خطورة تراكم هذه المنتجات وروث الحيوانات في الأماكن العمومية كما قلت، وما ينتج عنها من أمراض، وضرورة إزاحتها من هذه الأماكن، وحث الجهات المسؤولة لرش الأدوية في البؤر التي تعشعش فيها الحشرات. وأقول أن في هذه المناطق الحضرية التي قلت، الشبه الحضرية، أقول أن المسائل الآن يمكن القول أن الأغلبية ديالها في الشبه الحضاري نقصت في هذه الظاهرة، وحتى إلا لبعض القصور، ولكن البعض فيها قد نسميهم بحال الخروبات بحال البول، مازال عندنا شويه ديال الاشكال، ولكن المساله ديال التحسيس ومساله ديال الاخرى بدات بدينا فيها وجدت بالشكل هذا.